بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو يبدأ من أقاويل الصحابة في زيادة الإيمان ونقصانه. ندعو الشيخ فهد أن يعرض لنا ما تيسر، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: أقاويل الصحابة رضي الله عنهم. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد هو ابن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. هنا عمر يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل، ولا ينكر عليه أحد، ما ينكر عليه أحد مصحى، ليس له مخالف في هذا، فيصح أن يقول إن هذا قول الصحابة. نعم. قول علي، قول علي رضي الله عنه قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا دعلج بن أحمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد في حديث علي: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. يروى ذلك عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجمري عن علي رضي الله عنه قال الأصمعي: اللمضة النكتة أو نحوها. اللمضة النكتة أو نحوها، يعني مثل يعقل هذا في الواقع، لمضة قوية وضعيفة، فيبدأ ضعيفة يبدأ لمضة ثم يقوى حتى نعم يصبح القلب أبيض. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي قال حا: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن عدي يعني الكندي، ورأى ابن أخ له خرج من الخلاء فقال: ناولني تلك الصحيفة من الكوة، فقرأها فقال: حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الطهور نصف الإيمان. يعني إن الإيمان يتبعض، الطهور نصف الإيمان، والإيمان الكامل أزود من نصف الإيمان. هذا الشاهد فيه على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. قال: قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: سمعت ابن مسعود في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. نعم. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. العطف هنا ليس للتغاير، أي ولكنه للترادف، فاليقين هو الإيمان والفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين هو الإيمان، فهذا الشاهد أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا المعلى بن عرفان قال سمعت أبا وائل يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول ينتهي الإيمان إلى الورع، ومن خير الدين لا تزال تاليا من ذكر أو باكيا. باكيا، لا الباكيا أنسب للسياق. نعم. قال ومن خير الدين لا تزال باكيا من ذكر الله، ومن رضي بما أنزل الله إذا من ذكر الله وجلت قلوبهم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلا يعني ومن خير الدين لا تزال باكيا من ذكر الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا من إيش؟ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. قال ومن رضي بما أنزل الله من السماء أدخل الجنة إن شاء، ومن إن شاء الله إن شاء الله. قال أدخل الجنة إن شاء الله، ومن أراد الجنة لا شك فيها، فلا يراقب في الله لومة لائم. من أراد الجنة يعني موقنا، فصفته أنه لا يراقب في الله لومة لائم، لا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا من الإيمان، فيدل على زيادة الإيمان ونقص، لأن من المؤمنين يعني من لا يكون بهذه المثابة، بل يعني قد يثنيه عن بعض الأمور هيبة الناس. نعم. قال قول معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عمر الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور ابن أبي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عباس العامري عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن نذكر الله. هنا اجلس بنا نؤمن نذكر الله، فهذا يدل على أنهم إذا جلسوا يذكرون الله زاد أنه زاد إيمانهم. نعم. نؤمن فعل مضارع للحال والاستقبال، يعني يزداد إيمانهم. نعم. وفسره بأنه ذكر الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال حدثنا عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله عز وجل. نعم. قال قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعة، فيجلس في مجلس ذكر. نعم. قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة. بس أن العجيب تعجب من التعليق هنا، قال لا رواه ابن أبي شيبة عن ابن سابط عنه، عن من؟ ابن رواحة، عن ابن رواحة. المعلق حفظه الله علق على هذا الأثر الذي رواه ابن سابط عن ابن رواحة، ابن رواحة، ولم يعلق على سند اللالكائي، فهذا فيه شيء من يعني ربما الذي يقرأ التعليق يظن أن طعن المعلق في سند المؤلف في سند اللالكائي، وليس الأمر كذلك. نعم. وهذا شيء من يعني لا شك أنه من عدم كمال التحقيق. نعم. نعم. صلى الله عليه. يعني سند اللالكائي لم يتكلم عنه. نعم. إنما تكلم عن سند آخر. ابن أبي شيبة عن ابن سابط عن ابن رواحة وطعن في ابن سابط. ما طعن فيه، طعن في قال إنه ليس متصلا. ابن سابط يعني لم يدرك ابن رواحة، لكن أنا أريد أن يتكلم عن سند اللالكائي لم يتكلم عنه. أي نعم، لأن سند اللالكائي عبد شريح بن عبيد، يروي شريح بن عبيد عن عبد الله بن رواحة بخلاف سند ابن أبي شيبة، فهو يروي عن ابن سابط عن عبد الله بن رواحة. نعم. قال قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن العباس قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن حبيب بن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. يزيد وينقص، لأن البعض يعني من المتحذلقين يقولون يزيد، وأما ينقص فلا نقول به. أي نعم، فالذي يزيد ينقص. أي نعم، ما زاد إلا نعم من نقص. أي نعم، وهنا صرح يعني نطق بالزيادة والنقص، وهذا هو الصحيح. وهؤلاء صحابة أثر عنهم هذا ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. أي نعم، فالأمر يشبه الإجماع. نعم. قال ورواه غيره عن العباس قال عن حبيب الحارث بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان قال سمعت أشياخنا أو قال بعض أشياخنا أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أزداد هو أم منتقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. هنا قال قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أخبر حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن العباس قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حجاج هو ابن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب عن محمد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال الإيمان يزيد وينقص. نعم. قول عمار عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. نعم. قول عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال حدثنا أبو العباس عمار بن ياسر رضي الله عنهما نعم. نعم. قال قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن محمد المرهبي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم، يعني لمن عرف ومن لم يعرف، لأن من أمارات الساعة أن يكون السلام على المعرفة. في واحد يعرف من يمر به يسلم عليه، ما يعرفهم ما يسلم عليه، وهذا من أمارات يعني قرب الساعة، إنصاف المرء من نفسه، وقل من ينصف من نفسه. لهذا ورد في الوصية في وصف لمن تصاحب قال أغضبه فإن أنصفك من نفسه فصاحبه، وإن لم ينصفك من نفسه حال الغضب فلا خير في صحبته. والإنفاق من الإقتار، يعني إذا كان فقير ينفق يعني حتى وإن كان مقترا ليس عنده شيء، فهذا دليل على أنه يعني إيمانه قوي. فمن كان من كانت فيه هذه الثلاث فقد استكمل الإيمان، إنصاف من نفسه والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم للعامة كلها. نعم. قال قول أبي. نعم. كيف؟ أعيد. ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، إنصاف من نفسه والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. نعم. نعم. قال قول أبي أمامة. على كل حال يعني المسألة بحسب الاستطاعة، لأنه إذا كنت في مجمع من الناس صعب أنك يعني سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، يعني فيه شيء من ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي نعم. لكن إذا يعني مررت لا تجعل سلامك خاصا بالمعرفة، فسلم على من عرفت ومن لم تعرف. أي نعم. قال قول أبي أمامة رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا المعنى صحيح. قال قوله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم. قال قول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد البزاز قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة يعني أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن بعد فازددنا إيمانا. أي نعم. وهذا منهج جيد للتعلم. أول ما تريد أن تتعلم تتعلم العقيدة، تعلم أصول الإسلام، الأصول الثلاثة، معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الأصول تفهم بها القرآن. أما أن تقرأ القرآن وأنت لم تتعلم الإيمان بعد فعبارة أنك تحفظ نص، ولهذا بعض النصارى يحفظون القرآن لكن ما نفعهم، لأنهم لم يؤمنوا لم يتعلموا الإيمان، إنما يحفظون القرآن من باب أنهم يزودون أنفسهم بنص أدبي من هذا الباب. أي نعم. خاصة النصارى العرب. أي نعم. وهذا من أغرب ما يكون أن يكون في العرب نصارى إذا كانوا يقرؤون القرآن ومع ذلك لا يؤمنون به، بسبب أنهم لم يتعلموا المبدأ، لم يتعلموا الإيمان. ولهذا ينبغي أن ننصح كل من أراد أن يتعلم أن يبدأ بالأصول الثلاثة: العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بدين الإسلام بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة يتعلمها أولا ويحفظها جيدا، ثم يعني يحفظ القرآن يتعلم القرآن. هنا قال قول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سام قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن بكر بن عمرو عقبة بن عامر الجهني قال إن الرجل يستفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. يعني بعض الثياب أفضل من بعض، بعض ثياب النساء أفضل من بعض، فكذلك الرجل يكون فاضلا بالإيمان أفضل من غيره من المؤمنين. فهو أيضا يستفضل بالإيمان كما نعم يتفضل ثوب المرأة. وهذا ضرب مثل للتوضيح. أي نعم، في ثياب، بعض ثياب 3000، بعض ثياب أي نعم، وبعضها 20 ريال، 10 ريالات، هذا أفضل من هذا. أي نعم، كذلك الرجل يستفضل، يكون فاضلا بالإيمان، فبعضهم أفضل من بعض بسبب إيمانه. أبو بكر لما وزن إيمانه بإيمان الأمة رجحهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما وزن إيمانه بإيمان الأمة رجح كل الأمة عليه الصلاة والسلام، ثم وزن إيمان أبي بكر بعده فرجح، وزن إيمان عمر فرجح. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين وأفضل المؤمنين، وأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها في الإيمان، وعمر كذلك بعد أبي بكر إلى آخره. فالرجل يعني يتفاضل، يستفضل بالإيمان، نعم، كما يتفاضل، نعم، من كما يتفاضل يعني المحسوسات. ويضرب مثل بالمحسوس للمعقول وهو الإيمان، أو المعنى وهو الإيمان. نعم. قال: قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل دينين في النار يقولون: الإيمان كلام، وإن زنى وقتل، وقوم يقولون: إن من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر. أي نعم، هذا وش ابن الشاهد فيه؟ أنهم أبعدوا الأعمال عن الإيمان. أي أبعدوا الأعمال عن الإيمان، وأيضا يعني لكن في وش يعني توجيه هذا القول للعنوان بالزيادة والنقص. هذا يقول الإيمان كمال، الإيمان كلام، بس مجرد كلام، يعني لا إيمان. لا شك أنه لا يكفي الكلام، لا بد أن يكون كلاما واعتقادا وعملا. وهؤلاء المرجئة يقول: لا يضر مع الإيمان، الإيمان كلام، ولا يضر معه معصية. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بعضه صحيح وبعضه صحيح، لا ينفع مع الكفر طاعة، لكن لا يضر مع الإيمان معصية، هذا غير مسلم له. وقوم يقولون: إن من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر. مثلهم اللي يجمعون الصلوات، يخلونا في المساء أو يخلونا في الصباح. أي نعم، مثل هؤلاء. قال: قول سلمان رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال: أخبرنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا جعفر الصائغ قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد يعني بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة النصري قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة، وكان أبو الدرداء يري القضاء بالشام، فكتب إليه سلمان: الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. وصدق سلمان، إنما يقدس المرأة عمل، يعني إذا دفن بالبقيع ما ينفعه إلا عمله، إلا الله ينفعه بعمله الصالح، الله ينفعه بعمله الصالح. أما أنه بمجرد ما يدفن بالبقيع خلاص دخل الجنة كما يزعم من يزعم، هذا ما هو صحيح. الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. وصدق سلمان رضي الله عنه، يعني يقول يا أبي الدرداء: العبرة بالعمل الصالح في أي مكان تكون. أي نعم، وإن كان الحقيقة المكان الفاضل يعني تضاعف فيه الأعمال، مثل يعني المدينة ومكة، الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة والصلاة في المسجد الحرام 100,000، هذا لا شك فيه، ما ورد فيه النص، بسبب يعني تفاضل الأمكنة. وإذا انضاف إلى هذا فضل الزمان أيضا كرمضان، يدخل عليك رمضان وأنت في مكة أو في المدينة، لا شك أن الحسنات تضاعف. يعني من أدى فريضة كما ورد فيه يعني في الأثر، من أدى في فريضة في رمضان فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه. إذا أديت هذه الفريضة في رمضان وفي المسجد النبوي أو في المسجد الحرام تكون أضعافا مضاعفة، وإن شاء الله الكريم من فضله. نعم صلى الله عليك. قوله إلى الأرض المقدسة، الفضل يعني الشام، الفضل أحسن الله إلى الأرض التي باركنا فيها، بس ما ذكر أن الحسنات تضاعف فيها، إلا ما ورد والله أعلم بصحته أن المسجد الأقصى 500 صلاة. حسنه الهيثمي ولا له معارض الهيثمي. على كل حال الهيثمي، أي نعم، ابن حجر، هو ابن حجر الهيثمي، الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، لا حق، اي نعم، هذا وان كنا الحقيقه مع الاسف، لكن بعض الاعلام معروف بالدقه ومعروف بالحفظ، مثل الهيثمي، اي نعم، في مجمع الزوائد ما انتقد عليه، يعني ما انتقد عليه العلماء، فيعتبر مرجع في التحسين وفي، اي نعم. على كل حال هو حجة، إذا كان حسن فهو حجة في المسجد الأقصى. وسلمان لا يقصد هذا، لا يقصد هذا، لكن ما الذي جعل بالدار؟ لأنه والي على الشام، ورما قال له اذهب إلى مكة، أي نعم، لا بد له معنى آخر، فنبهه سلمان رضي الله عنه. وأبو الدرداء مع سلمان لهم قصة أخرى، لما كان يعني يحيي ليلة وجاء سلمان يزور أبا الدرداء، فوجد امرأته أم الدرداء متبذلة، وسألها وقالت إن أخاك سلمان لا حاجة له في الدنيا، فلما قدم له الطعام قال كل، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال إنه صائم، قال فألزم عليه حتى أكل معه. ثم لما جاء الليل صار أبو الدرداء يتهجد وترك النوم، فأمره سلمان أن ينام حتى إذا كان في آخر الليل قال له قم الآن، ثم قال له إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، أو زوجك عليك حقا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال صدق سلمان، صدق سلمان. فسلمان يعتبر يعني من شيوخ أبي الدرداء. نعم. لكن فضل الشام صحيح في زمان دون زمان أو مطلق؟ الأرض المباركة التي باركنا فيها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فلا شك يعني أن هذا أنها مباركة، لهذا ثمارها ويعني نبات واقع ومشاهد حتى الآن. نعم. فضل السكنة أحسن الله عليك. ما مسألة السكنة، أخاف أن اللي يسكن فيها مقابل، نعم، مقابل ما يريد يزداد سيئات، ولهذا ابن عباس فر من مكة إلى الطائف خشية أن تعظم عليه السيئات. هذا تعليل العلماء لخروج ابن عباس من مكة. اي نعم. قال اخبرنا محمد بن احمد قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا جعفر الصائغ قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا زكريا بن سلام قال حدثنا بلال بن المنذر الحنفي قال كنا مع ابن ابي اوفى فقالت له امرأة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي، فقال إنما يغفر لك بعملك. إيه بعملك، إيه نعم. إنما يغفر لك أو يغفر لك بعملك. نعم، ما هو الواحد خلاص يعني يقترف السيئات ثم يقول، وهذه مشكلة يعني بعض الناس سبحان الله العظيم من عجمته يأتي إليك ويقول أدعوني، يعني أدعو لي ويقول أدعوني، أعوذ بالله، إذا أخذناها على لفظها كأن يدعو إلى عبادة نفسه. أي نعم. والآخر أيضا مما يغتر به يقول أدعو لي عند الله. يا أخي كلنا أسأل الله العفو، هل أنا يعني واسطة بينك وبين الله حتى تقول أدعو لي عند الله؟ إنما أدعو أنت وأنا أدعو لك، أنا أكون أحوط. فالله المستعان. لهذا كره بعض أهل العلم أن يطلب الإنسان من شخص أن يدعو له خشية من الاغترار، خشية من الاغترار، أن يغتر المطلوب منه، أو أن يعتقد الطالب بأن هذا يعني مقبول الدعوة أو إلى آخره. ولهذا لما قال أحد الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذاك؟ قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا ما تعاون أنت على نفسك وتصبح أي نعم، فهنا مثل قوله إنما يغفر لك أو يغفر لك بعملك، لا يغفر لك بدعاء شخص وإن أحسنت الظن به إذا كان عملك حابطا. أي نعم. أو إذا كنت لا تعينين على نفسك بالعمل الصالح. نعم. قال تفسير الزيادة والنقصان. أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وقد مضى عن عمر ومعاذ بن مسعود بن عمر وابن رواحة وعمير بن حبيب أن الزيادة هو ذكر الله تعالى والنقصان ضده، الغفلة عن ذكر الله. أي نعم، نقصان. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، نسأل الله العفو والعافية. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عمير بن حبيب عن خماشة قال حا وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحجاج بن المنهال ومحمد بن عبد الجبار الخزاعي وداود بن شبيب قالوا حدثنا حماد عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب واللفظ لأبي نصر قال الإيمان يزيد وينقص. قيل له ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم. قال أبو نصر الإيمان يزيد وينقص. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هذا ضد هذا. نعم. وبضدها تتبين الأشياء. نعم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا العباس بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن قيس أبي محمد قال إني لجالس عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ جاءه رجل من أهل الشام قال يا أبا عبد الرحمن إن لنا كروما وأعنابا وإنا قد نبيع منها. قال أي ذاك تريد؟ أما العنب فحلال، وأما الزبيب فحلال، وأما الخمر فحرام. قال فرفع صوته فقال اللهم إني أشهدك وأشهد من حضر أني لا آمن أن يعصره أني لا آمن أن يعصرها ولا أن يشربها ولا أن يسقيها ولا أن يبيعها ولا أن يهديها، فوالذي نفس ابن عمر بيده لا يشربها عبد إلا نقص الإيمان من قلبه. أي نعم، هذا مضرة الخمر أو المخدرات، لا يشربها عبد إلا نقص الإيمان من قلبه حتى لا يبقى منه قليل ولا كثير، ولا يكون في بيت إلا كان رجسا مرتجسا منه. كل ما يخامر العقل من خمر أو أوقات أو نحو ذلك هذا كله ينقص الإيمان. لهذا جلسات الجالسين للقات ما يصلون لا الظهر ولا العصر ولا تغاب الشمس ربما وهم في جلساتهم يعزلون حكومات وينصبون حكومات، الله المستعان. كنا الآن هو الواقع في الشاهد، تجد بعضهم يهتف بسقوط النظام وشقه مملوء بالقات، الله المستعان. قال: قول عائشة رضي الله عنها: أخبرنا محمد بن أحمد بن السهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سليمان قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هاني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن مغير عن سماك بن سلمة عن عبد الله بن عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله. نعم، أنتم المؤمنون إن شاء الله، هذا الاستثناء باعتبار يعني الخاتمة أو باعتبار كمال الإيمان. نعم. قال أقاويل التابعين. لكن ما تقول أنا مسلم إن شاء الله أو أنتم مسلمون إن شاء الله، بل هذا لابد أن يقال على القطع بدون تعليق. هنا قال أقاويل التابعين: قول أبي إسحاق كعب بن ماتع الحميري أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن كعب قال حا أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن كعب رضي الله عنه قال عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع توسط الإيمان. سمع وأطاع، نعم، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لولي الأمر. وإن تأمر عليكم عبد وسمع وأطاع توسط الإيمان، يعني صار في ذروة الإيمان، في أعلى الإيمان. أقام الصلاة وآتى الزكاة، ما عليه إلا أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويسمع ويطيع بالمعروف، يسمع ويطيع بالمعروف لا بالمعصية، توسط الإيمان. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، واستكمال الإيمان أعلى من توسطه. نعم، هذا دليل على الزيادة والنقص. قال: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. زاد أبو عوانة: وأطاع لله وسمع. وسمع لله، أطاع ولي الأمر لله، وسمع، نعم، من سمع استجاب، يعني استجاب لله، استجاب لله، سمع استجابة، سمع إجابة. لكن السمع والطاعة أحيانا يدخل في نفوس العرب الذين دخلتهم الأنفة والعزة والكبر أنها مذلة، والسمع والطاعة لا شك أنه مخرج من الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إيش المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهو الاجتماع، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون ويطيعون، حتى يصلون خلف الولاة، بعض الولاة وإن كانوا فسقة، مثل زياد كان يصلي وكان يشرب الخمر، فصلى بهم الفجر أربعا أو أكثر، فلما التفت إليهم قال: أزيدكم؟ قال ابن عمر: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. فيعني السمع والطاعة فيها خير كثير لا شك، لكن الطاعة تكون بالمعروف. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عبد الله بن ضمرة عن كعب قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. نعم، ما يبغض لهواه ويبغض لنفسه، بل يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض لله فقد استكمل الإيمان. يعني فالحب مع الله شرك، الحب مع الله شرك، والقربة بالعطاء لغير الله شرك، والمنع يعني لغير الله بدافع هوى النفس شرك. لا بد أن يكون العطاء والمنع لله، والحب لله والبغض لله، هذا هو أي نعم استكمال الإيمان. قال قول مجاهد بن جبر أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن يحيى بن سليم عن ابن مجاهد عن أبيه قال الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. نعم، الإيمان قول وعمل، الإيمان يزيد وينقص، فالقول ينقص والعمل ينقص ويزيد. نعم. قول عروة بن الزبير قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. إيه، وهذا يؤيد الأثر اللي مر بنا أمس، لا إيمان لمن لا أمانة له، فما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا أمانة لمن لا إيمان له، بل قد يكون من ليس له إيمان يكون نعم لديه بعض الأمانة، لكن إذا نزعت الأمانة نسأل الله العفو والعافية نعم فهي أول ما ينزع من الدين، ما نقصت، وآخر ما ينزع الصلاة. ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه، والصلاة أداء الصلاة من الأمانة، يعني لا يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها إلا من كان أمينا بينه وبين الله عز وجل، ولهذا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. قال قول عروة بن الزبير قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدث قال قول علقمة بن قيس قال قول علقمة بن قيس قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني أبي عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه أمشوا نزدد إيمانا يعني تفقها. عندك نزدد؟ تزدادوا. نعم. أمشوا. قال أمشوا تزدادوا إيمانا يعني تفقها، أمشوا في طاعة الله، يعني أمشوا في الحج في العمرة، أمشوا يعني في طلب العلم، أمشوا في صلة الأرحام، لكن ما هو تمشون بلا دليل دروشة نعم بدون يعني تمشي مشي أو تقطع مسافة 4 أيام أو 40 يوم بدون دليل، لا، بل حتى بعضهم يقيس عمله هذا بالحج، وفرق، الحج مشروع، صلة الرحم مشروعة، طلب العلم مشروع، العلم النافع مشروع، فالمشي في المشروعات يزيد الإيمان لا شك ويزيد الفقه نعم. ولهذا أيضا الشاعر لما يعني يحث على السفر سافر ففي الأسفار 5 فوائد، ها إيش بقية سافر ففي الأسفار 5 فوائد، تفريج هم واكتساب معيشة ها وعلم وآداب وصحبة ماجد، أي نعم بهذا الاعتبار. أما إذا خلى عن هذه المعاني ودروشة لا معنى لها حتى أنهم يعني ربما يأتون المجاهد في سبيل الله ولا يرون أنه على شيء إلا إذا انضم إليهم، فمن ضم إليهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لدعوتهم يحتاج إلى دعوة. ما أقول أنهم يحكمون عليه بشيء، لكن يحكمون بأنه يحتاج إلى دعوة، أن يدعوه إليهم. نعم. قال قول الحسن: أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال حدثنا سلام الخرساني قال سمعت الحسن في قوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال: وما زادهم البلاء إلا إيمانا بالرب وتسليما للقضاء. قال قول عطاء بن أبي رباح وميمون بن مهران والزهري ونافع مولى بن عمر والحكم بن عتيبة وعبد الكريم بن مالك الجزري قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا فيهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك فأما عبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. المسجد ما يقدر يطردهم له. نعم. نعم. مثل ما هو واقع الآن، يعني يخالطنا أهل البدع في المسجد، ما نقدر نقول لهم لا، يعني لأنهم يقولون نحن نصلي، الله أعلم. نعم. قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال فسمعته يقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة إيه؟ قال قلت له: إن لنا حاجة فأدخلنا. ففعل، فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. فقال: أوليس الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الشائع لابد من إكمال الآية. وذلك يعني إقام الصلاة وإيتاء الإخلاص من قبل، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي أعمال كلها دين القيمة. والصلاة أحيانا تكون كاملة وأحيانا تكون ناقصة، والزكاة كذلك. نعم. قال: وقلت: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال: أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا الإيمان الذي زادهم. قال: فقلت: إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن درهم دخل عليك في الجعد بن درهم. نعم. ابن درهم هو الجعد الخبيث. نعم. دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته، فقلت هذا الأمر. قال: لا، والذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثا. قال: ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة. قال: سرا أم علانية؟ فقلت: لا، بل سر. قال: دعني من السر، سر لا خير فيه. فقلت: ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام واخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص وقال: حاجتك. قال: قلت: أخلني هذا. فقال فترحى. قال: يعني كان معهم واحد. نعم. وقال: يعني أخلني من هذا الذي معنا. فقال له: تنحى. نعم. قال فذكرت له قولهم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: قلت: إلا بحقها، الضمير يعود على حق لا إله إلا الله. نعم. قال: قلت: إنهم يقولون نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصلي، وإن الخمر حرام ونحن نشربها، وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نريده. فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. أي نعم. قال معقل يعني كذاب الحقيقي إذا كان يقر بأن الصلاة فريضة ولا يصلي والخمر حرام ويشربها، نسأل الله العفو، ونكاح الأمهات حرام وهم يريدونه، نسأل الله العفو والعافية. نعم فهو كافر. نعم. قال معقل فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه أمور واضحة كيف يخاصمون فيها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا. ولا يشرب الخمر. لاحظوا كلمة حين، حين ورد أنه يرتفع الإيمان فوق رأسه حال مقارفته الزنا، ثم إذا نزع وعاد عاد إليه الإيمان ويحس بالندم مهما يكن، يعني يحس بالألم إذا نعم. ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها، حين يشربها وهو مؤمن، حتى إذا لعبت برأسه ذهب عنه الإيمان وذهب عنه كل شيء، وهي أم الخبائث. نعم. قال ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل فلقيت الحكم بن عتيبة فقلت له إن عبد الملك إن عبد الكريم وميمون بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال فقيل ذلك على ميمون عبد الكريم فقلت لا. قال دخل علي 12 رجلا وأنا مريض فقالوا يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو قال حبشية؟ فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ يعني علي عتق رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ نعم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فاعتقها. قال فخرجوا وهم ينتحلوني. قال معقل فجلست إلى ميمون بن مهران فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا، يعني ما فهموهم. نعم نسأل الله، أو أنهم أصحاب هوى فأرادوا أن يحتجوا بهذا على مذهبهم. نعم. فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال فقرأت أو قال قرئت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال ذاكم جبريل والخيبة لمن يقول أن إيمانه إن إيمانه كإيمان جبريل. أي نعم. والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، يعني أن إيمان جبريل أفضل لا شك، ما أحد يساوي جبريل في الإيمان، وهذا يدل على تفاضل الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه. ابن أبي مليكة، قول ابن أبي مليكة. قال قول ابن أبي مليكة. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى بن عمران عن الصلت بن دينار عن ابن أبي مليكة قال لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضي حتى قال إن إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، ثم ما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إنه مؤمن وإنك أمه وأخته وابنته، ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. وإلا وهو يخشى، يعني ما يزكي الإنسان نفسه. نعم نسأل الله العفو والعافية، لأن المرجئة يقول المعلق تزعم أن الإيمان في القلوب لا يتفاضل، فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخشون من نقص الإيمان وفساد القلوب فإن ذلك يدل على أنهم يعتقدون بأن الإيمان معرض للنقص والزيادة، كما يدل على كمال علمهم وورعهم وشدة مراقبتهم لله عز وجل وخوفهم منه. أما من يزعم كمال إيمانه وأنه لا فرق بينه وبين إيمان جبريل فإنه يدل على جهله وقلة ورعه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال سمعت ابن مجاهد قال كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل فقال يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. نعم، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله، لأن ابن آدم كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوبة. أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم، زكاهم الله عز وجل بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فكيف بجبريل؟ هذا الشاهد يعني. فليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله، وبزعمهم أن إيمانهم كإيمان جبريل فقد عصوا الله تعالى. أظن نكتفي بقول الطبقة الثالثة من الفقهاء في زيادة والنقصان لمجلس قادم إن شاء الله. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، بس ارفع يدك اليمنى يا أخي، ارفع يمينك. أي تفضل. ها؟ طاعة ولي الأمر لا، ما هي مطلقة، في طاعة الله وطاعة رسوله. قلت أنا هذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه مطلقة، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله. قال وأولي الأمر منكم، ولم يكرر لفظ الطاعة، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ها؟ لا تطيعه في المعصية ولا تنزع يدك من طاعة، لا تطيعه في المعصية ولا تنزع يدك من طاعة. الحين الإمام لو يقوم يصلي بنا العشاء يزيد خامسة، اسمع، لو يزيد خامسة، أنا بجيب لك مثل يعني نفهم ما قل. اسمع، طيب اسمع يا أخي، تريد أن تستفيد ولا تريد؟ ها، العجلة من الشيطان. لو زاد خامسة، لو افتراض، وقلنا سبحان الله ولم يرجع، هل نتبعه؟ جاوبني. ها، لا نتبعه، لكن هل نسلم ونخرج نفارقه؟ ما نفارقه، بل نجلس حتى يعود ويتشهد ويسلم بنا. اي نعم. ها، ما عبش عندك يا شيخ؟ أحسنت. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اتفق أهل العلم أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته، فيلزم منه إيه؟ خلاص، مع واضح الأمر، ما يحتاج. إيه نعم. ها، وانت يعني مشتاق للنزاع؟ يعني انت متشوف انك تنازع يا اخي؟ اسأل الله السلامة. اعرف انك من مصر. نعم، اعرف انك من مصر، ونسأل الله ان يعافينا واياهم. يخرجون من حال الى اسوأ. الله المستعان. هذا هو السبب. المفروض انك تسمع وتطيع لله ولرسوله، وما وافق الاسلام تقبله، وما خالف الاسلام لا تقبله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنا أذكرك وأذكر نفسي بحديث العرباض بن سارية، يعني لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نحن علينا أن نطيع الله عز وجل ونطيع رسوله بقدر استطاعتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما لنا ومال طلب الحكم أو طلب الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أجلك ورزقك مقسومة، لكن لما هو مقسوم أن تطلب الله عز وجل والدار الآخرة، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، ما أحد يخاصمك عنده بقدر ما تستطيع. إذا قدر أن أحد يمنعك عن دينك فأقم من الدين ما تستطيع. إذا كان لك قدرة أن تهاجر إلى محل يكمل فيه دينك فهاجر، ما لك قدرة فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحمد لله هذا من ساعة الإسلام، من فضل الله علينا. أي نعم، من فضل الله علينا. نعم يا شيخ، وإليك خلد أنا وياك بالدعاء المأثور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل. قل ادعوا معي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أولا، أنا ما قررت، إنما الذي قرر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الخطأ في أي نعم في يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، تصدقنا فإني رأيت، إلى آخر ما ورد في هذا الموضوع. ثم سألته من سألته سألنا: ما نقصان عقلنا وديننا؟ يقول: ناقصات عقل ودين. الدين ما هو الإيمان؟ أي نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها أن شهادتها نصف شهادة الرجل، وأن شهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل لتذكر إحداهما الأخرى، وأن أما نقصان دينها فيتمكث الأيام لا تصلي ولا تصوم، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. أي نعم، لكن المعنى الذي تريده أنت: هل عليها إثم أو ليس عليها إثم؟ نحن ما نقول عليها إثم، لكن مع ذلك هي ناقصة عقل ودين، أنقص من الرجل في عقله ودينه. فيا أخي على كل حال أنت خلني مع صاحبي، هذا تعليلك أنت لا يصح. أي نعم، لكن تعليل الرسول، تقرير الرسول هو الصحيح. نسأل الله أن يرزقنا الفهم والفقه فيه. أي نعم. ما هو الولي؟ الولي هو الذي بينه الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بعض الناس يقول أنه ولي أو يدعى أنه ولي وهو ليس وليا، أو بعض الناس يتوه ويغر بنفسه لما يجون الناس جهلة ويتمسحون به وينصبونه ولي، يغتر بنفسه ويغرهم الشيطان فيه، حتى أن بعض الناس ربما يعبد ضريحا والذي في الضريح ليس شيئا، وهما أو حمار مدفون كما حصل أي نعم من بعض المحتالين. فالحاصل أنه لابد أنه من يعني أمن الشر وأمن الفتنة في طلب الدعاء. أي نعم، بسم الله. نعم يا شيخ، الزكاة إذا وجبت لا يجوز تأخيرها، ممكن تقديمها، نعم تقديمها صحيح، لكن تأخير الزكاة لا يجوز. أي نعم، فإذا وجبت في رجب أخرجها في رجب، لكن تقدمها لسنوات قادمة في رمضان، نعم. التأخير لا يجوز، إيه؟ لكن تقديمها نعم، ما في شك، إن شاء الله تؤجر، نعم. تؤجر مرتين، تؤجر لأنك اغتنمت الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وتؤجر لأنك قدمتها. نعم. وأبرأ ذمتك أيضا، وأبرأت ذمتك. نعم يا شيخ، اقرب اقرب. ها، نزية الإيمان إذا زاد ركعة. إذا قلنا له، إذا تأكدنا أنه زاد، فقلنا للإمام سبحان الله ولم يرجع، ما يجوز أن نتبعه لأنه زاد. لكن هل يجوز أن نفارقه، نقرأ التشهد ونسلم؟ لا، ننتظره حتى يعود. فكذلك الإمام الأعظم إذا يعني رأينا منه ما نكره من معصية الله فنكره ما يأتي، ولكننا لا ننزع يدا من طاعة. وأنت تعرف أنها زائدة، بطلت صلاتك. نعم نعم. لا، المسافر ما يكون مسافر بمجرد النية وهو مقيم. ما هو مسافر. اي نعم نعم يا شيخ. ها، وش المانع؟ ما زمزم هو ما بزمزم، اينما كان هو ما زمزم، نجيبه من مكة الى المدينة هو ما زمزم، تسخينه وش المانع؟ أيضا لا يزول عن صفته بالتسخين ماء، لكنه أفضل ماء على وجه الأرض. نعم، يروي ويشبع إلى آخره، ماء زمزم لما شرب له، فيسخن وما في بس. يعني ما نقول ممنوع إلا بدليل المنع. نعم. ها، هي بصلي الجمعة. هو ما ينبغي أن تنظر، ينبغي أن تكتفي، أن تكتفي بالتسبيح. هذا ما هو فقيه الإمام، هذا ما هو فقيه، دوره إمام فقيه. أي نعم. ها، لا، هو لأنه جاهل. المرة أخرى على كل حال، أنا قلت هذا ما يصلح إمام. أي نعم. على كل حال ما يخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين قال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هم في الصلاة. قال: لم أنس ولم تقصر. ثم لما ألح عليه قال: بل نسيت. لما ألح ذو اليدين عليه قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين ثم سلم وسجد للسهو. حصل كلام في أثناء الصلاة. أي نعم. لكن المرة الأخرى يتحاشى أن تقول أي، ما أدري، من كل أحد يقول شيخ، أحد يقول من الأول، شوف تعال أنت. أي نعم. ها، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، اي هذا غير مشروع. نعم يا شيخ، ما شاء الله. نعم، اي نعم، وكبر.